لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. ما زلنا مع المقصد الأول من مقاصد الحج، ربط الأمة بالخليل إبراهيم وبأسرته المشرفة المكرمة، لنتعلم أسمى معاني العبودية، أروع معاني الاستسلام والخضوع والانقياد، أكبر معاني يعني السمع والطاعة، وتطبيق وترجمة وتفعيل معاني الصبر والحلم وسعة الصدر، وكذا حسن التوكل على الله عز وجل واليقين والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي تميز بها الخليل عليه السلام. كنا قد اتفقنا نتحدث عن يعني ملمح مهم جدا في قصة سيدنا إبراهيم يذكرنا به الحج، أن إبراهيم اختير لإمامة هذه الملة الحنيفية السمحة. هذا الاختيار لم يأتي من فراغ، بل سبقه تأهيل مبكر راقي وجميل وعظيم، وتعرض يعني من خلاله إبراهيم لابتلاءات وامتحانات واختبارات رهيبة جدا جدا، لذلك استحق إمامة الملة الحنيفية السمحة، والتي أمرنا أن نقتدي به فيها كما أمر المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ونحن قال لنا قل يا محمد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، والإشارة واضحة وجلية في هذا المعنى. ولذلك نقول كيف كانت ضربة البداية التي استحق بها إبراهيم الخليل أن يكون صاحب الخلة وأن يكون إمام الملة الحنيفية السمحة عليه السلام. لا شك هذا المعنى من المعاني الراقية جدا جدا التي نحتاج معها إلى النظر في البداية. البداية ظلمت الدنيا وعبدت الأصنام والأوثان وعبدت الكواكب والنجوم وعبد البشر كما عبد النمرود، وانحرفت البشرية انحرافا شديدا، فكان لزاما من إرسال النبي ورسول ليخرج هؤلاء جميعا من ظلمات إلى النور. ولكن من هذا الذي يعني سيختار لهذه المهمة العظيمة في هذه الفترة الحرجة من عمر الصراع بين الحق والباطل؟ في الحقيقة لما ننظر ونتأمل نجد أن الموقف فعلا يحتاج إلى دراسة وإلى تأمل وإلى يعني نظر عميق في هذا المعنى لعظيم الأثر الذي سيعود علينا بإذن الله تبارك وتعالى. البداية كانت بقوله تبارك وتعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. تخيلوا ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل المواجهة، من قبل التكليف بالنبوة والرسالة، من قبل بداية الصراع مع الباطل، يعني أهل تأهيلا مبكرا ليكون على مستوى الحدث، على مستوى يعني المنطقة، على مستوى من سيجابه من عباد الأصنام وعباد الكواكب والنمرود، اختلاف في اللغات واللهجات، اختلاف في العادات والعرف والتقاليد، في الطبع والخصال والثقافات. لا شك أمر يحتاج إلى يعني نبي ورسول بمواصفات معينة تؤهله لإقامة الحجة بهذا المفهوم. فكان يعني هذا الاختيار العجيب للبداية والانطلاقة ولقد أتينا إبراهيم رشده. والرشد كما يقول أهل العلم هو العلم المقرون بالحكمة المقرون بالفهم السديد. تخيل أعطي إبراهيم في سن مبكرة الرشد، سن الشباب. البداية دائما تبدأ من الشباب، ولذا أعطي الرشد العلم المقرون بالحكمة والفهم السديد حتى يتمكن من التأصيل والتنظير على ما يحمل من دعوة في مثل هذه الأجواء، في مثل هذه يعني الظروف، مع مثل هؤلاء القوم. لا شك أن هذا يحتاج فعلا إلى علم وحكمة وفهم سديد. وقد كان لو تتبعتم المعنى كيف بدأ بعباد الأصنام وكيف نجح في إقامة الحجة وفي إفحامهم حتى اعترفوا ثم انتكسوا وعادوا لما يعني كانوا يقولون، كيف أفحم عباد الكواكب وقام عليهم الحجة، كيف أفحم النمرود وألقمه حجرا وبهت الذي كفر كما تسمعون من القرآن. هذا لا شك يدلك على عظيم أثر العلم والحكمة والفهم في مواجهة الباطل. وما أحوجنا لإسقاط هذا المعنى على واقعنا في هذه الظروف التي نحيا نحن نحتاج فعلا إلى أن نهتم بقضية العلم المقرون بالحكمة والفهم السديد كي ننجح في الحفاظ على المنهج بصفائه ونقائه، وكي ننجح في التأصيل والتنظير عليه، وكي ننجح في الرد على الشبهات التي تلقى وعلى ما يزعم ويقول الباطل بأسلوب مقنع قوي الحجة، مفحم للخصوم، كاشف ويعني فاضح لهم ولما يقولون. هذا من أهم الأولويات التي ينبغي أن نخرج بها من هذا المقصد الجميل العظيم المبارك. ثم بعد ذلك كلف إبراهيم مباشرة كما يعني ذكر القرآن، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لا تردد، لا تلعثم، لا يعني تسويف، لا تراخي، بل للوهلة الأولى خضع واستسلم وانقاد. ولذلك تجد هذا واضح وجل في كل مواقفه عليه السلام، استسلام كامل لأمر المولى عز وجل، خضوع تام لأمر المولى عز وجل. فعلا أمور يضرب بها المثل تحتاج منا إلى وقفة نكملها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية.